العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي العربي أنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي العربي أنا اللي ما يخاف من رشاش وموت العرب عصبني أنا العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي اللي ما يهبل يصيب الضيم أخي العربي أنا الميخاف من الرشاش وموت العين تعز قدمي أنا العربي أنا الإيمان فتى الإنجيل فتى القرآن القرآن أنا الإنسان أنا البركان أنا العدنان يصل نسبي أنا الميخاف من رشاش وموت العز عصطلبي أنا العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي العربي أنا الميخاف من رشاش وموت العز عصطلبي أنا العربي ولد أخرار لخاف وعيد لخاف انذار أنا العربي ولد أخرار لخاف وعيد لخاف انذار أنا الإصرار أنا الثوار لهيب النار بعض لهبي أنا الميخار من رشاش وموت العز أنا العربي فتى الفتيان ابن أبي أنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي العربي أنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي العربي أنا الميخاف قولوا الله يا شباب شبه الهمم ارغوا الحمم يحميكم الله يا شباب شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب شبه الهمم ارغوا الحمم يحميكم الله يا شباب قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب شبه الهمم ارغوا الحمم يحميكم الله يا شباب قولوا الله يا الله

القتال والشهداء فوق المية قتل منهم أطفال صراب شعر همجية والعالم كالتمثال شايل مشعل شعل الحرية لا شر ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شر ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شر ولا استنكار لا إدانة للي صار لا ششت ولا استنكار لإدانة للي صار حذرنا للإنفار صارت أزمة دولية حذرنا للإنفار صارت أزمة دولية شافوا الظلم اللي شفنا العسكر صياد وصالي شجبوا الاستنكار لإدانة للي صار أثرنا الاستنكار صارت أزمة دولية أثرنا الاستنكار صارت أزمة دولية الغضب العربي كالبركان إخوتنا والشهداء فوق المية الدم العربي سال والشهداء فوق المية قتل منهم أطفال صراب شعار همجية إن السفاح يراودني أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصمة بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية ما رأيكم يا من تسكنون الأرض العربية فالأرض مسي وأنا إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية ما رأيكم يا من تسكنون الأرض العربية فالأرض مسي وأنا معدت صبيا خمسون عاما أدافع عن نفسي وأصرخ إلي يا رب من جعلتموني خمسة سنيار أين المروءة أين السيوف القانية إلي يا رب إلي يا من جعلتموني خمسة سنيار أين المروءة أين السيوف القانية إلي يا رب خمسون عاما أبحث عن صلاح جديد خمسون عاما أبحث عن ابن الوليد خمسون عاما أبحث عن صلاح جديد خمسون عاما أبحث عن ابن الوليد خمسون عاما أبحث عنكم